بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 230 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. أنها من عند الله تعالى. في الحاشية عند أنها واحد زاد في الأصل المخطوط ليست، ولم نرى إثباتها لأن المعنى سيتغير. وأي نصب بي تنكرون، وقد جاءت على اللغة المستفيضة. وقولك فأية آيات الله قليل، لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريبة، وهي في أي أغرب لإبهامه. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أكثر منهم عددا وأشد قوة. بدلا في الحاشية اثنان كذا في الأصل المخطوط، وبدل الشيء الخلف منه، تابع بعون الله تعالى. وآثار في الأرض قصورا ومصانع، فما أغنى عنهم، ما نافية، ما كانوا يكسبون. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، يريد علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها، ومعرفتهم بتدبيرها كما قال، يعلمون ظاهرا ما فيها بغير حساب، يدخلون يدخلون، مكي وبصري ويزيد وأبو بكر. ثم وازن بين الدعوتين، دعوته إلى دين الله تعالى الذي ثمرته النجاة، ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار، بقوله ويا قوم ما لي، وبفتح الياء حجازي وأبو عمرو، أدعوكم إلى النجاة أي الجنة، وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله، وبدل من تدعونني الأول، ويقال دعاه إلى كذا، ودعاه له كما يقال هداه إلى الطريق وهداه له. وأشرك به ما ليس لي به علم، أي بربوبيته، والمراد بنفي العلم نفي المعلوم، كأنه قال وأشرك به ما ليس بإله، وما ليس بإله كيف يصح أن يعلم إلها. وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار، وهو الله سبحانه وتعالى. وتكرير النداء لزيادة التنبيه لهم والإيقاظ على والإيقاظ عن سنة الغفلة والإيقاظ عن سنة الغفلة. وفيه أنهم قوم، وأنه من آل فرعون، وجيء بالواو في النداء الثالث دون الثاني لأن الثاني أدخل أو لأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له بخلاف الثالث. لا جرم عند البصريين لا رد لما دعاه إليه قومه، وجرم فعل بمعنى حق، وأن مع ما في حيزه فاعله أي حق ووجب بطلان دعوته. أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. معناه أنما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط، أي من حق المعبود بالحق أن يدعو العباد إلى طاعته، وما تدعون إليه وإلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبية، أو معناه ليس له استجابة دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، أو دعوة مستجابة جعلت الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة كلا دعوة، أو سميت الاستجابة باسم الدعوة كما سمي الفعل المجازي، وصحيح كما سمي الفعل المجازى عليه باسم بالجزاء في قولهم كما تدين تدان في الحاشية واحد، انظره في الأمثال النبوية ومجمع الأمثال، تابع بعون الله تعالى. وأن مردنا إلى الله، وأن رجوعنا إليه، وأن المشركين هم أصحاب النار، فستذكرون ما أقول لكم، أي من النصيحة عند نزول العذاب، وأسلم أمري، وبفتح الياء مدني وأبو عمرو، إلى الله لأنهم توعدوه. إن الله بصير بالعباد بأعمالهم ومآلهم، فوقاه الله سيئات ما مكروا، شدائد مكرهم وما هموا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم. وقيل إنه خرج من عندهم هاربا إلى جبل، فبعث قريبا من 1000 في طلبه، فمنهم من أكلته السباع، ومن رجع منهم صلبه فرعون. وحاق ونزل بآل فرعون سوء العذاب، النار بدل من سوء العذاب، أو هو خبر مبتدأ محذوف، كأنه قيل ما سوء العذاب فقيل هو النار، أو سمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال، والأعمال موصوفة بالكسب، ويجوز أن يكون أولئك للفريقين، وأن لكل فريق نصيبا من جنس ما كسبوا، والله سريع الحساب، يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العباد فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة، أو وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر من نفسه. وروي أنه يحاسب الخلق في قدر حلب شاه، وروي في مقدار لمحة. واذكروا الله في أيام معدودات، هي أيام التشريق، وذكر الله تعالى فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار. فمن عجل في النفر أو استعجل النفر وتعجل واستعجل يجيئان مطاوعين بمعنى عجل، يقال تعجل في الأمر واستعجل، ومتعديين يقال تعجل الذهاب واستعجله، والمطاوعة أوفق لقوله. ومن تأخر في يومين، وعيد، والمطاوعة أوفق لقوله ومن تأخر، أتابع، في يومين من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالث، واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام الثلاثة، فلا إثم عليه، فلا يأثم بهذا التعجل. ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث، فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد أو الرفث والفسوق، أو هو مخير في التعجل والتأخر، وإن كان التأخر أفضل فقد يقع التخيير بين الفاضل والأفضل، كما خير المسافر بين الصوم والإفطار، وإن كان الصوم أفضل. وقيل كان أهل الجاهلية فريقين، منهم من جعل المتعجل آثما، ومنهم من جعل المتأخر آثما، فورد القرآن العظيم بنفي المأثم عنهما. واتقوا الله في جميع الأمور، واعلموا أنكم إليه تحشرون حين يبعثكم من القبور. كان الأخنس بن شريق حلو المنطق إذا لقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألان له في القول، وادعى أنه يحبه وأنه مسلم، وقال يعلم الله أني صادق، فنزل فيه ومن الناس من يعجبك قوله يروقك ويعظم في قلبك، ومنه الشيء العجيب الذي يعظم في النفس. في الحياة الدنيا، في يتعلق بالقول أي يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا، لأنه يطالب بادعاء المحبة حظ الدنيا ولا يريد به الآخرة، أو بيعجبك أي يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة. ويشهد الله على ما في قلبه، أي يحلف ويقول الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام. وهو ألد الخصام، شديد الجدال والعداوة للمسلمين، والخصام المخاصمة، والإضافة بمعنى فيه، لأن أفعل يضاف إلى ما هو بعضه، تقول زيد أفضل القوم، ولا يكون الشخص بعض الحدث، فتقديره ألد في الخصومة أو الخصام، جمع خصم كصعب وصعاب، والتقدير وهو أشد الخصوم خصومة. وإذا تولى عنك، وذهب بعد إلانة القول وإحلاء المنطق، سعى في الأرض ليفسد، كما فعل بثقيف، فإنه كان بينه وبينهم خصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم فيها ويهلك الحرث والنسل أي الزرع والحيوان أو إذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل وقيل يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطر فيهلك أو فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له للأخناس اتق الله في الإفساد والإهلاك أخذته العزة بالإثم حملته النخوة وحمية الجاهلية على الإثم أي أعيد عن الإثم الذي ينهى عنه وألزمته ارتكابه أو الباء للسبب أي أخذته العزة من أجل الإثم الذي في قلبه وهو الكفر والعياذ بالله سبحانه وتعالى فحسبه جهنم أي كافيه ولبئس المهاد أي الفراش جهنم والعياذ بالله سبحانه وتعالى ونزل في صهيب حين أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا نفرا كانوا معه فاشترى لنفسه بماله منهم وأتى المدينة أو في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل ومن الناس من يشري نفسه يبيعها لابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد حيث أثابهم على ذلك يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وبفتح السين حجازي وعلي وهو الاستسلام والطاعة أي استسلموا لله عز وجل وأطيعوه أو الإسلام والخطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم أو للمنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم كافة لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته حال من الضمير في دخلوا أي جميعا أو من السلم لأنها تؤنث كأنهم أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلها أو في شعب الإسلام وشرائعه كلها وكافة من الكف كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد لاجتماعهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان وساوسه إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة فإن زللتم ملتم عن الدخول في السلم من بعد ما جاءتكم البينات أي الحجج الواضحة والشواهد اللائحة على ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يمنعه شيء من عذابكم حكيم لا يعذب إلا بحقه قبل المتابعة في الحاشية واحد أي السلم متابع بعون الله عز وجل وروي أن قارئا قرأ غفور رحيم فسمعه أعرابي لم يقرأ القرآن فأنكره وقال ليس هذا من كلام الله إذ الحكيم إلا لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. هو من الإسناد المجازي أي مبصرا فيه، لأن الإبصار في الحقيقة لأهل النهار، وقرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال، أو وقرن الليل بالمفعول له والنهار بالحال ولم يكونا حالين، أو مفعولا لهما رعاية لحق المقابلة لأنهما متقابلان معنا، لأن كل واحد منهما يؤدي مؤدى الآخر، ولأنه لو قيل لتبصروا فيه فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي، فاتت الفصاحة التي في الإسناد المجازي، ولو قيل ساكنا لم تتميز الحقيقة من المجاز إذ الليل يوصف بالسكون على الحقيقة. ألا ترى إلى قولهم ليل ساج، يعني وساكن لا ريح. وفي هذا الضبط لا ريح. إن الله لذو فضل على الناس، إن الله لذو فضل على الناس، ولم يقل لمفضل أو لمتفضل، لأن المراد تنكير الفضل، وأن يجعل فضل لا يوازيه فضل، وذلك إنما يكون بالإضافة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولم يقل ولكن أكثرهم حتى لا يتكرر ذكر الناس، لأن في هذا التكرير تخصيصا لكفران النعمة بهم، وأنهم هم الذين يكفرون فضل الله، يكفرون فضل الله سبحانه وتعالى ولا يشكرونه، كقوله إن الإنسان لكفور سورة الحج، وقوله إن الإنسان لظلوم كفار في سورة إبراهيم عليه السلام. أتابع بعون الله تعالى. ذلكم الذي خلق لكم الليل والنهار، الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو، أخبار مترادفة أي هو الجامع لهذه الأوصاف من الإلهية والربوبية وخلق كل شيء والوحدانية. فأنى تؤفكون، فكيف ومن أي وجه تصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون، أي كل من جحد بآيات الله تعالى ولم يتأملها ولم يطلب الحق أفك كما أفكوا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا مستقرا، والسماء بناء سقفا فوقكم، وصوركم فأحسن صوركم، قيل لم يخلق حيوانا أحسن صورة من الإنسان، وقيل لم يخلقهم منكوسين كالبهائم، ورزقكم من الطيبات اللذيذات. ذلكم الله ربكم، ذلكم الله ربكم، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه، فاعبدوه مخلصين له الدين، أي الطاعة من الشرك والرياء، قائلين الحمد لله رب العالمين. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها والحمد لله رب العالمين. ولما طلب الكفار منه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عبادة الأوثان نزل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. هي القرآن وقيل العقل وقيل العقل والوحي. وأمرت أن أسلم أستقيم وأنقاد لرب العالمين هو الذي خلقكم أي أصلكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا. اقتصر على الواحد لأن المراد بيان الجنس. ثم لتبلغوا أشدكم متعلق بمحذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وكذلك ثم لتكونوا شيوخا وبكسر الشين مكي وحمزة وعلي وحماد ويحيى والأعشى. أعيد من عنده ثم لتكونوا شيوخا وبكسر الشين مكي وحمزة وعلي وحماد ويحيى والأعشى. ومنكم من يتوفى من قبل أي من قبل بلوغ الأشد أو من قبل الشيخوخة. ولتبلغوا أجلا مسمى معناه ويفعل ذلك لتبلغوا أجلا مسمى وهو وقت الموت أو يوم القيامة. ولعلكم تعقلون ما في ذلك من العبر والحجج. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي فإنما يكونه سريعا من غير كلفة. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. ذكر الجدال في هذه السورة وذكر الجدال في هذه السورة في ثلاثة مواضع فجاز أن يكون في ثلاثة أقوام أو ثلاثة أصناف أو للتأكيد. الذين كذبوا بالكتاب بالقرآن وبما أرسلنا به رسلنا من الكتب فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم إذ ظرف زمان ماض للمراد والمراد به الاستقبال هنا لقوله فسوف يعلمون. وهذا لأن الأمور المستقبلة لما كانت في أخبار الله تعالى مقطوعا بها عبر عنها بلفظ ما كان ووجد والمعنى على الاستقبال. والسلاسل عطف على الأغلال والخبر في أعناقهم والمعنى إذ الأغلال والسلاسل في أعناقهم يسحبون في الحميم يجرعون في الماء الحار والعياذ بالله تعالى. ثم في النار يسجرون من سجر التنور أو سجر التنور إذا ملأه بالوقود، ومعناه أنهم في النار فهي محيطة بهم وهم مسجورون بالنار مملوءة بها أجوافهم والعياذ بالله تعالى. ثم قيل لهم أي تقول لهم الخزنة أينما كنتم تشركون من دون الله، يعني الأصنام التي تعبدونها، قالوا ضلوا عنا غابوا عن عيوننا فلا نراهم ولا ننتفع بهم، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، أي تبين لنا أنهم لم يكونوا شيئا وما كنا نعبد بعبادتهم شيئا، كما تقول حسبت أن فلانا شيء فإذا هو ليس بشيء، إذا خبرته فلم تر عنده خيرا. كذلك يضل الله الكافرين، مثل ضلال آلهتهم عنهم يضلهم عن آلهتهم، حتى لو طلبوا الآلهة أو طلبتهم الآلهة لم يتصادفوا، كما أضل هؤلاء المجادلين يضل سائر الكافرين الذين علم منهم اختيار الضلالة على الدين. ذلكم العذاب الذي نزل بكم والعياذ بالله تعالى بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، بسبب ما كان لكم من الفرح والمرح بغير الحق وهو الشرك وعبادة الأوثان، فيقال لهم ادخلوا أبواب جهنم السبعة المقاصومة لكم. قال الله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، سورة الحجر، خالدين فيها مقدرين الخلود، فبئس مثوى المتكبرين عن الحق جهنم والعياذ بالله تعالى. فاصبر يا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، إن وعد الله إن وعد الله بإهلاك الكفار حق كائن، فإما نرينك أصله فإن نرك، وما مزيدة لتوكيد معنى الشرطة، ولذلك ألحقت النون بالفعل، ألا تراك لا تقول إن تكرمني أكرمك، ولكن وبين رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وما هو عليه حجابا ساترا وحاجزا منيعا من جبل أو نحوه، فلا تلاقي ولا ترائي، فاعمل على دينك إننا عاملون على ديننا، أو فاعمل في إبطال أمرنا إننا عاملون في إبطال أمرك. وفائدة زيادة من أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك، فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها، ولو قيل بيننا وبينك حجاب لكان المعنى أن حجابا حاصل وسط الجهتين، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا جواب لقولهم قلوبنا في أكنة، ووجهه أنه قال لهم إني لست بملك وإنما أنا بشر مثلكم وقد أوحي إلي دونكم، فصحت نبوتي بالوحي إلي وأنا بشر، وإذا صحت نبوتي وجب عليكم اتباعي، وفيما يوحى إلي أن إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه فاستقيموا إليه فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة غير ذاهبين يمينا ولا شمالا ولا ملتفتين إلى ما يسول لكم الشيطان من اتخاذ الأولياء والشفعاء، واستغفروه من الشرك، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، لا يؤمنون بوجوب الزكاة ولا يعطونها أو لا يفعلون ما يكونون به أزكياء وهو الإيمان، وهم بالآخرة بالبعث والثواب والعقاب هم كافرون. وإنما جمع الزكاة مقرونا بالكفر بالآخرة لأن أحب شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيق روحه، فإذا بذله في سبيل الله سبحانه وتعالى فذلك أقوى دليل على استقامته وصدق نيته ونصوع طويته. وما خدع المؤلفة قلوبهم إلا بلمضة من الدنيا. في الحاشية: واحد، استعمال خدع غير لائقه، لأنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما تألفهم من قبيل الملاطفة ودفع السيئة بالحسنة. اثنان، اللمضة لمض إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه. متابع بعون الله تعالى. فقرت عصبيتهم ولانت شكيمتهم، وما ارتدت بنو حنيفة إلا بمنع الزكاة. وفيه بعث للمؤمنين على أداء الزكاة وتخويف شديد من منعها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. مقطوع: قيل نزلت في المرضى والزمنى والهرمى إذا عجزوا عن الطاعة كتب لهم الأجر كما كانوا يعملون. في الحاشية: أي في حال صحتهم. متابع بعون الله سبحانه وتعالى. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الأحد والاثنين تعليما للأناه، ولو أراد أن يخلقها في لحظة لفعل. وتجعلون له أندادا، شركاء أو أشباها، ذلك الذي خلق ما سبق رب العالمين. رب العالمين خالق جميع الموجودات وسيدها ومربيها. وجعل فيها في الأرض رواسي، جبالا ثوابت، من فوقها، وإنما اختار إرساءها فوق الأرض لتكون منافع الجبال ظاهرة لطالبيها، وليبصر أن الأرض والجبال أثقال على أثقال، وهي كلها مفتقرة إلى ممسك وهو الله عز وجل. وبارك بالماء والزرع والشجر والثمر فيها في الأرض، وقيل وبارك فيها وأكثر خيرها وقدر فيها أقواتها أرزاق أهلها ومعايشهم وما يصلحهم. وقرأ ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وقسم فيها أقواتها في أربعة أيام، في تتمة أربعة أيام يريد بالتتمة اليومين، تقول سرت من البصرة إلى بغداد في عشرة وإلى الكوفة في خمسة عشر، أي في تتمة خمسة عشر. ولا بد من هذا التقدير، لأنه لو أجري على الظاهر لكانت ثمانية أيام، لأنه قال خلق الأرض في يومين، ثم قال وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، ثم قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، فيكون خلاف قوله في ستة أيام في موضع آخر. وفي الحديث إن الله تعالى خلق الأرض يوم الأحد والاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والعمران والخراب، فتلك أربعة أيام، وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة، وخلق آدم عليه السلام في آخر ساعة من يوم الجمعة. في الحاشية واحد رواه أحمد ومسلم، نتابع بعون الله تعالى. قيل هي الساعة التي تقوم فيها القيامة، سواء بالفتح والتنوين، سواء بالكسر والتنوين يعقوب، وهو صفة للأيام، أي في أربعة أيام مستويات تامات. سواء بالضم والتنوين يزيد، أي هي سواء. غيرهما على المصدر، أي استوت سواء، أي استواء، أو على الحال للسائلين، متعلق به. قدر، قدر أي قدر فيها الأقوات لأجل الطالبين لها المحتاجين إليها، لأن كل يطلب القوت ويسأله، أو بمحذوف كأنه قيل هذا الحصر لأجل من سأل، لأجل من سأل في كم خلقت الأرض وما فيها. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هو مجاز عن إيجاد الله تعالى السماء على ما أراد. تقول العرب فعل فلان كذا ثم استوى إلى عمل كذا، يريدون أنه أكمل الأول وابتدأ الثاني، ويفهم منه أن خلق السماء كان بعد خلق الأرض. وبه قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعنه أنه قال أول ما خلق الله تعالى جوهرة طولها وعرضها مسيرة ألف سنة في مسيرة عشرة آلاف سنة، فنظر إليها بالهيبة فذابت واضطربت، ثم ثار منها دخان بتسليط النار عليها فارتفع، واجتمع زبد فوق الماء فجعل الزبد أرضا والدخان سماء. ومعنى أمر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما أنه أراد أن يكونهما فلم يمتنعا عليه ووجدتا كما أرادهما، وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الأمر المطاع. وإنما ذكر الأرض مع السماء في الأمر بالإتيان، والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين، لأنه قد خلق جرم الأرض أولا غير مدحوة ثم دحاها بعد خلق السماء، كما قال: والأرض بعد ذلك دحاها، سورة النازعات. فالمعنى أتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف. إيتي يا أرض مدحوة قرارا ومهادا لأهلك، وإيتي يا سماء، وأتي يا سماء مقبية سقفا لهم. ومعنى الإتيان الحصول والوقوع، كما تقول: أتى عمله مرضيا، وقوله: طوعا أو كرها، لبيان تأثير قدرته تعالى فيهما، وأن امتناعهما من تأثير قدرته محال، كما تقول لمن تحت يدك: لتفعلن هذا شئت أو أبيت، ولتفعلنه طوعا أو كرها. وانتصابهما على الحالين بمعنى طائعتين أو مكرهتين، وإنما لم يقل طائعتين على اللفظ أو طائعات على المعنى، لأنهما سماوات وأراضون، لأنهن لما جعلنا مخاطبات ومجيبات ووصفنا بالطوع والكره قيل طائعين في موضع طائعات، كقوله: لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان، لأنه إغراء عليه. يمكن أن يكون لأن الرحيم، وتحتاج إلى تحقيق بالنسبة لشرح هذه الآية. أتابع بعون الله عز وجل: هل ينظرون، ما ينتظرون، إلا أن يأتيهم الله، أي أمر الله وبأسه، كقوله: أو يأتي أمر ربك، أو يأتي أمر ربك، في سورة النحل. فجاءها بأسنا، في سورة الأعراف. والمأتي به محذوف بمعنى أن يأتيهم الله ببأسه للدلالة عليه، بقوله: فاعلموا أن الله عزيز. في ظلل، جمع ظلة، وهي ما أظلك من الغمام، السحاب، وهو للتهويل، إذ الغمام مظنة الرحمة، فإذا أنزل منه العذاب كان الأمر أفظع وأهول. والملائكة، أي وتأتي الملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم، أو المراد حضورهم يوم القيامة. وقضي الأمر، أي وتم أمر إهلاكهم وفرغ منه. وإلى الله ترجع الأمور، أي بأنه ملك العباد، أو بأنه ملك العباد بعض الأمور، فترجع إليه الأمور يوم النشور. ترجع الأمور، حيث كان شامي وحمزة وعلي. سل، أصله اسأل، فنقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفها، واستغني عن همزة الوصل فصار سل، وهو أمر للرسول صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أو لكل أحد، وهو سؤال تقريع كما يسأل الكفر يوم القيامة أو يسأل الكفر يوم القيامة. بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة على أيدي أنبيائهم، وهي معجزاتهم أو من آية في الكتب شاهدة على صحة دين الإسلام، وكم استفهامية أو خبرية. ومن يبدل نعمة الله، هي آياته، وهي أجل نعمة من الله تعالى لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة، وتبديلهم إياها أن الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالتهم، كقوله فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أو حرفوا آيات الكتب الدالة على دين محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من بعد ما جاءت، من بعد ما عرفها وصحت عنده، لأنه إذا لم يعرفها فكأنها غائبة عنه. فإن الله شديد العقاب لمن استحقه، زين للذين كفروا الحياة الدنيا، المزين هو الشيطان، زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم، فلا يرون غيرها أو الله تعالى بخلق الشهوات فيهم، ولأن جميع الكائنات منه، ويدل عليه قراءة من قرأ زين للذين كفروا الحياة الدنيا، متابع ويسخرون من الذين آمنوا، كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين كابن مسعود وعمار وصهيب ونحوهم، أي لا يريدون غير الدنيا، وهم يسخرون ممن لا حظ له فيها أو ممن يطلب غيرها. والذين اتقوا، عن الشرك، وهم هؤلاء الفقراء، فوقهم يوم القيامة، لأنهم في جنة عالية وهم في نار هاوية، والعياذ بالله عز وجل. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير تقدير، يعني أنه يوسع على من أراد التوسعة عليه، كما وسع على قارون وغيره. وهذه التوسعة عليكم من الله تعالى لحكمة، وهي استدراجكم بالنعمة، ولو كانت كرامة لكان المؤمنون أحق بها منكم. كان الناس أمة واحدة، متفقين على دين الإسلام، على دين الإسلام، متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهما السلام، أو هم نوح ومن كان معه في السفينة، فاختلفوا، إذن كانوا، عيد، أو هم نوح ومن كان معه في السفينة فاختلفوا، طبعا بالنسبة لكلمة فاختلفوا هي هنا مقتبسة من القرآن، ولكنها في نص الشرح وليست في نص الآية التي نحن بصددها. إذ الآية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين وما يلحقها من تتمتها أتابع بعون الله عز وجل ويدل على حذفه قوله سبحانه وتعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وقراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا وقوله سبحانه وتعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا في سورة يونس أو كان الناس أمة واحدة كفارا فبعث الله تعالى النبيين فاختلفوا عليهم والأول الأوجه وتابع مبشرين بالثواب للمؤمنين ومنذرين بالعقاب للكافرين والعياذ بالله عز وجل وهما حالان وأنزل معهم الكتاب أي مع كل واحد منهم كتابه بالحق بتبيان الحق ليحكم الله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه بين الناس فيما اختلفوا فيه في دين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق وما اختلف فيه في الحق إلا الذين أوتوه أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف قبل المتابعة في الحاشية واحد هي قراءة مجاهد وابن محيصين وحميد بن قيس وأبي حيوة وتابع بعون الله عز وجل قراءة عبد الله إذن هو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وتابع بعون الله عز وجل أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف أعيد من عند نافع ويعقوب فهم يوزعون يحبس أولهم على آخرهم حتى يستوقف سوابقهم حتى يلحق بهم تواليهم وهي عبارة عن كثرة أهل النار وأصل من وزعته أي كففته حتى إذا ما جاءوها صاروا بحضرتها وما مزيدة للتأكيد أن وقت مجيئهم النار لا محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم ولا وجه لأن يخلو منها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون شهادة الجلود بالملامسة للحرام وقيل هي كناية عن الفروج وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا لما تعاظمهم أو لما تعاظمهم من شهادتها عليهم قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء من الحيوان والمعنى أن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله تعالى الذي قدر على إنطاق كل حيوان وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون أي هو وهو قادر على أي وهو قادر على إنشائكم أول مرة وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحجب عند ارتكاب الفواحش، وما كان استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم، لأنكم كنتم غير عالمين بشهادتها عليكم، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا. وأعيد والجزاء أصلا، يمكن أن تكون بشهادتها عليكم، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلا. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، ولكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وهو الخفيات من أعمالكم. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وذلك الظن هو الذي أهلككم. وذلكم مبتدأ، و ظنكم خبر، والذي ظننتم بربكم صفته، وأرداكم خبر ثان، أو ظنكم بدل من ذلكم، وأرداكم الخبر. فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، أي فإن يصبروا لم ينفعهم الصبر ولم ينفكوا به من الثواء في النار، والعياذ بالله تعالى. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين، وإن يطلبوا الرضا فما هم من المرضيين، أو وإن يسألوا العتبى وهي الرجوع لهم إلى ما يحبون جزعا مما هم فيه، لم يعتبوا، لم يعطوا العتبى ولم يجابوا إليها. وقيضنا لهم، أي قدرنا لمشركي مكة، يقالها أعيد من عند، وقيضنا لهم، أي قدرنا لمشركي مكة، يقال هذان ثوبان قيضان، أي مثلان، والمقايضة المعاوضة، وقيل سلطنا عليهم قرناء، أخدانا من الشياطين، جمع قرين كقوله. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. سورة الزخرف. فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما تقدم من أعمالهم وما هم عازمون عليها، أو ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباعك. إما تكرمني أكرمك، بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. هذا الجزاء متعلق بنتوفينك، وجزاء نرينك محذوف وتقديره، فإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب وهو القتل يوم بدر فذاك، أو إن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك إلى أممهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قيل بعث الله تعالى 8000 نبي، 4000 من بني إسرائيل، 4000 من سائر الناس. وعن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه إن الله تعالى بعث نبيا أسود، فهو ممن لم تذكر قصته في القرآن. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. هذا جواب اقتراحهم الآيات عنادا، يعني إنا قد أرسلنا كثيرا من الرسل وما كان لواحد منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، فمن أين لي بأن آتي بآية مما تقترحونه إلا أن يشاء الله ويأذن في الإتيان بها. فإذا جاء أمر الله أي يوم القيامة، وهو وعيد ورد، وعيد يمكن أن تكون أي يوم القيامة وهو وعيد ورد عقب اقتراحهم الآيات. قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. المعاندون الذين اقترحوا الآية في الحاشية واحد، كذا في الأصل المخطوط وفي المطبوع الآيات عنادا. الله الذي جعل خلق لكم الأنعام الإبل لتركبوا منها ومنها تأكلون، أي لتركبوا بعضها وتأكلوا بعضها. ولكم فيها منافع، أي الألبان والأوبار. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، أي لتبلغوا عليها ما تحتاجون إليه من الأمور. وعليها، وعلى الأنعام، وعلى الفلك تحملون، أي على الأنعام وحدها لا تحملون، ولكن عليها وعلى الفلك في البر والبحر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.